قد دخيلك يا رب انت راح تغفرني، دخيلك يا رب والله انا بعرف انه هذا محرم. وبين واحد شاف انه ربما منتشر وقال تعال حتى ندربه، تعال حتى يعني نخترع لنا شيء طريقه نقول انه مو حرام، تكتب على الله عز وجل. فهمت؟ اكلت ماشي الحال. بدك تيجي كمان تتطاول على شرعه وتتلاعب بقوانينه واحكامه. فمن رحل الى الله عز وجل وهو مثقلا بالاوزار لكنه رحل اليه عبدا ذليلا منكسرا مقرا بتقصيره. المأمول المأمول ولا نتألى على الله ان رب العالمين يغفر، يغفر الذنوب جميعا. ما رحلت اليه وانت مؤمن فيه؟ الم ترحل اليه وانت تمسك ببطاقة لا اله الا الله؟ فاستبشر. وذكرت لكم حديث البطاقة اللي ذكره العلماء. نعم، ان عبدا، طبعا عبدا يعني واحد صنف ملايين الناس بهذا الشكل بيكونوا، يحاسبه الله فيوضع توضع سيئاته في كتاب الى ان تكون هي الثقيله وتطوش الارض. شو هي البطاقه؟ وينظر واذا هي بطاقه كتب عليها اشهد ان لا اله الا الله. يعني الم ترحل الي عبدا؟ الم ترحل الي وعقيدتك هذه تحتضنها في يقينك وعقلك وقلبك؟ اذا فقد جعلت يقينك هذا كفارة لسيئاتك كلها. لكن هذا الإنسان من هو الذي علم أنه عاصم وأيقن بمعاصيه؟ هو الذي لم يستكبر بها، هو الذي لم يبررها، هو الذي نعم إذا ارتكب المعصية أولا ستر نفسه ووقف بينه وبين الله عز وجل يستجديه التوبة والمغفرة. نعم، ولم يبررها ويرفع رأسه عاليا بهذه المعصية. نعم، أعود فأقول الإنسان له حالتان. عندما يكون في حالة النشاط، يعني عندما يكون في حالة إقبال العمر، ينبغي أن يكون بين الرجاء والخوف. لا الرجاء يتغلب عليه ولا الخوف يتغلب عليه. والقرآن يشدنا إلى هذا وذاك كما قد قلت لكم. فإذا وجد الإنسان نفسه بدأ يودع حياته وأصبح متجها إلى الله وغاضت قواه وانطوى نشاطه ولم يعد يستطيع أن يفعل شيئا، إذا فليتمسك بالرجاء ويلقي الخوف وراءه وهريا. نعم، هذه تتمة الحكمة الثانية، الحكمة التي كنا بسببها. ثم يقول لنا ابن عطاء الله بعد ذلك في حكمة أخرى: ربما أفادك في ليل القبض ما لم تستجده في إشراق نهار البسط، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. كلمتين. ربما أفادك داري في ليل القبض ما لم تستفده في إشراق نهار البسط. سبق أن عرفنا القبض والبسط. شو القبض؟ الضيق الذي ينتاب الإنسان لشعور مؤلم ينتابه، لمصيبة، لابتلاء، هذا اسمه قبض. وما البسط؟ السرور الذي يهيمن على الإنسان لداعية من دواعي السرور تكاثرت من حوله. القبض نحن بحسب الظاهر دائما نتشاءم من القبض ونتصور أن القبض دليل شر ونستبشر من البسط. ابن عطاء الله يقول لنا: لا، ربما أفادك الباري في ليل القبض ما لم تستفده في إشراق البسط أو في إشراق نهار البسط. الباري حكيم وأنت لا تطلع على حكمته. لاحظوا أيها الأخوة، الآن نحن نمر إجمالا لا أصف حالة فرد، حالة الأمة،